الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على كل حال فيما تمر به هذه الأمة من النكبات، هذه الحال العصيبة والمؤلمة، هذه المصيبة والطامة والداهية، هذه الخيانات والبيع الذي حصل لدماء شعوب المسلمين، وهذه المؤامرات التي عطفت بأرواح هؤلاء المساكين المستضعفين، وهذا الحلف الباطني الحاقد مع الصليبيين الذي أسفر عن هذه النتيجة الفظيعة، خيانة وبيع ومؤامرة صليبية باطنية مشتركة حاقدة على أهل الإسلام. فالحمد لله على ما قضى وقدر، ونسأله تعالى اللطف بإخواننا المسلمين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن للمسلم نظرة شرعية ينظر بمنظار الشرع للأمور، ويعلم بأن هذا العلم هو الذي ينجيه، وأن الذي لا ينطلق من العلم الشرعي يزيغ ويضل، وتخطئ مواقفه ونظرته للأمور بسبب تركه لهذا العلم وقواعده، وعدم الرجوع إلى أهله وكتبه. ولذلك كان لا بد لنا عند النظر للواقع وتحليله أن ننظر بعين الشرع من خلال الكتاب والسنة وكلام العلماء، وهذه وقفات فيما يحدث الآن. أولاً، كل شيء بأمر الله وحكمته وحكمه ومشيئته وإرادته سبحانه. سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وربك أعلم بالمفسدين. والله سبحانه وتعالى قدر ما قدر، ونحن نستسلم لأمر الله وقضائه وقدره، ولكننا نسعى بإيماننا للتغلب على آثار المصيبة. وعقيدة القضاء والقدر فينا تجعلنا نتخطى آثارها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ثانيا، الثقة بالله تعالى. ثقتنا بربنا، إيماننا به، توحيدنا له، له الأمر كله، نتوكل عليه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نحن نتقرب إليه ونلجأ إليه، ونعلم أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ونعلم أيها الإخوة أن الأمور ترجع إلى الله، مهما حصل من حروب ونتائج وكوارث وخيانات وبيع، ومهما حصل من تواطؤ الباطنية الحاقدين مع الصليبيين الباغين مع اليهود المعتدين، أركان المكر الثلاثة في بلاد الإسلام والمسلمين، فإن هذا الثالوث الذي يرفع النفاق علما فوقه ليخدع به المؤمنين لا يخدع الله عز وجل، لأنه شديد المحال، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولله جنود السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور، ما يشاء كان سبحانه وتعالى، وما لم يشأ لم يكن، له ملك السماوات والأرض، هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. نحن نلتجئ إليه لأنه لا يكشف الضر إلا هو، ولا يرفع البأس إلا هو، وإن يمسس الله بضر فلا كاشف له إلا هو. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هو الذي يقدر الاقتتال من عدمه، كلما أوقدوا نارا من حرب أطفأها الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا. ثالثا، إننا نتضرع إلى الله عز وجل في المصائب، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هؤلاء الأمم الثالثة والقرون الخالية أخذهم الله أخذا أليما، أخذهم أخذا شديدا، سلط عليهم فقرا ومرضا وآفات ومصائب، سلط عليهم أنواعا من العذاب، لعلهم يرجعون إليه ويلجؤون عند الشدة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. هؤلاء لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. نعاني ما نعاني، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. رابعا، إننا نحسن الظن بالله أن الله ناصر دينه ومعز كلمته، وأنه سبحانه لا يتخلى عن أوليائه، وأنه أنزل الكتاب ليحكم، وأنزل الإسلام ليعم، وأن الله لا يمكن أن يديم الدولة للكفار، ولا يمكن أن تستمر الهيمنة للكفار. نحن نوقن بذلك إيقانا تاما. وإنما كان ظن السوء، ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى الجهل من الذين لا يؤمنون بالله تعالى، أو يظنون بربهم أنه لا ينصر الإسلام ولا ينصر المسلمين، وأنه سيبقي هؤلاء المسلمين في ضعف إلى قيام الساعة. هذا سوء الظن بالله كبيرة من الكبائر. خامسا، نقاوم الحروب النفسية التي يشنها علينا أعداؤنا كما نقاوم الحروب العسكرية التي يشنونها أيضا، من مبدأ قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لأن الله عز وجل رفع شأن المسلمين وأخبر أنهم فوق الكافرين، وأن الله عز وجل وإن ابتلاهم في الدنيا فإنه يرفعهم فوق الكفار يوم القيامة. وإن هؤلاء الذين يريدون إخافتنا بسلاحهم، والذين يصفون عتادهم لإيقاع الرعب في المسلمين، إن هو إلا إرجاف. وهؤلاء المرجفون لهم عذاب شديد يوم القيامة. وإذا كنا سنمشي على خطوات الذين يستجيبون للمرجفين فإن الهزيمة محيطة، ولكن أهل الإسلام لا ترجفهم هذه الأشياء. والله الذي لا إله إلا هو، والذي رفع السماء بغير عمد لو كان صفا نقيا وقيادة راشدة لتدحرجت رؤوس الصليبيين من أجسادهم، ولارتدت أسلحتهم إلى أبدانهم، ولعلت راية الإسلام عليهم. ولكن كيف تكون العاقبة وهذا حال الخونة الذين باعوا دماء المسلمين في الليلة الماضية؟ وكيف يكون النصر من نصيب هذا الحزب الذي رفع الكفر لواء؟ وكيف تكون الغلبة لمن لم يرفع لواء الدين صدقا وحقا أو تستر به ونافق؟ عباد الله، حتى تكون راية نقية وقيادة راشدة تقود المسلمين في المعارك والجهاد، لا بد أن تسقط الرايات الأخرى. ولذلك فإن صلاح الدين رحمه الله بدأ بإسقاط الباطنيين قبل حرب الصليبيين، لأنك ترى الباطنيين الآن الحاقدين يستقبلون هؤلاء الصليبيين نساؤهم ورجالهم، يفتحون لهم الطريق ويمهدون لهم الأوضاع ويحتفون بهم غاية الاحتفاء. أليس الكفر ملة واحدة؟ ألم يقل الله تعالى إن الكافرين بعضهم أولياء بعض؟ ألم ينبهنا عز وجل إلى هذه الحقيقة؟ ألم يخبرنا بأنهم سيجتمعون علينا؟ إنهم علينا ملة واحدة. وهكذا كان وهكذا رأينا. إن هذه الحرب النفسية التي يشنها هؤلاء الأعداء، التي هزمت جيوشا، والتي نكلت وأشاعت الذعر والخوف قبل القتال، إنها سلاح فتاك ماض نواجهه بثقتنا بالله عز وجل. إنها هجوم ضار يشنه الأعداء، إنه وعيد ووعد، تهديد وترغيب وترهيب يجتمع معا في إحداث الأثر المزلزل للنفس حتى يؤدي بها إلى الاستسلام السريع. لكن المسلم يعلم بأن تهويل هؤلاء لا يضره عند الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سادسا، لا بد من معرفة العدو وتأصيل عداوته في النفوس. والله سبحانه وتعالى قال إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلا بد أن تحيا في النفوس عقيدة البراء من المشركين، وأن نرفعها دعوة إبراهيمية ونداء عاليا في وجوههم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا يمكن أن نسالمهم، عداوتهم لا تنقطع ولو كانت ألسنتهم طرية تنضح بلسان عذب. والله تعالى قال كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. وهكذا لا تجوز طاعتهم، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وكذلك فإن الركون إليهم جريمة ومصيبة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. وكذلك فإنه يجب أن نربي أبناءنا منذ الصغر على معرفة العدو، وأن نرضعهم عقيدة البراءة من الكفار هذه. وإن ما يشهده المسلم في الواقع لا يؤكد هذه الحقيقة. سابعا، الكفار جبناء، والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن حالهم فقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن حالهم ووعد الله نبيه بسلاح عظيم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: نصرت بالرعب مسيرة شهر ولم يكن بينه وبين الكفار من هو أكثر من شهر، ليس بين المدينة النبوية وبين أي مملكة أخرى من ممالك الكفر إلا شهر فما دونه. هذه الممالك الكبار حوله فارس والروم، وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم حاصلة ولو كان بغير عسكر. كثيرا ما كان يربط الحجر ببطنه من الجوع ولا يوقد النار في بيوته، ومع هذا كان الكفرة مع ما عندهم من المتاع والآلات والأسباب في خوف شديد من بأسه صلى الله عليه وسلم. وهل هذه الخصوصية له أو أنها حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال ذكره العلماء، وأن الله يؤيد المؤمنين بأن يلقي الرعب في قلوب الكفار. ألم يقل الله: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب؟ ألم يقل الله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب؟ ألم يأتكم مثلهم وقصصهم من الذين أودعوا حويناك في بنوك السائل المنوي قبل الإتيان للقتال، لأنهم يتوقعون أن يقتلوا ويريدون أن يستمر نسلهم من بعدهم، وأن تلقح بويضات نسائهم من هذا السائل بعد موتهم؟ ألم يقولوا بأنهم قد اجتاحهم شعور مدمر؟ ألم يقولوا بأنهم يريدون العودة إلى أرض الوطن حالا؟ ألم يقولوا بأنهم لا يتحملون الحشرات ولا الخوض في الطين والوحل ولا حر الصحراء ولا العواصف الترابية؟ ألم يحسبوا كل صيحة عليهم؟ ألم يقتل بعضهم بعضا؟ ألم ينهزموا أحيانا بأدنى سبب؟ إنها فعلا آية من الله سبحانه وتعالى. وهكذا يرى منهم من يولي الأدبار حقا، ومن يضطرب ويتزلزل، ومن يرتجف خوفا، ومن يتستر ويتمترس ولا يقدر على المواجهة، والرعب والذعر في عينيه، ولا ينزلون يواجهون إلا إذا ضمنوا أن الرجحان لهم، كما صارت هذه الخيانة التي جعلتهم يخرجون اليوم. ثامنا، لابد أن نحافظ على النعم والمكتسبات التي حدثت من أقدار الله تعالى وأفعاله في الواقع، ومن ذلك ما حدث من تقارب المسلمين ومن اقتناعهم بأنه لا يوقف مد الكفار إلا الجهاد في سبيل الله، ومن إيقاف زحف هذه العولمة، ومن افتضاح زيف العدو في شعاراته وراياته. فأين الحرية وأين الإنسانية وأين الحضارة وأين المدنية وأين الإغاثة والإعانة وأين الديمقراطية التي يتشدقون بها؟ وهم يمطرون نساء المسلمين وأطفالهم وشيوخهم وبيوتهم ومنشآتهم دمارا ونارا. تاسعا، إيماننا بأن المستقبل للإسلام والسفال لعدونا هو شيء ينبض في عروقنا، لأننا نؤمن بالله تعالى. السفال لعدونا وأن الله سيهلكهم ويدمرهم حتما، لأنهم ما تركوا معصية ولا كفرا إلا فعلوه، ولا نوعا من الموبقات التي اقترفتها الأمم السابقة إلا قاموا بها. لقد أشركوا وكفروا وزنوا وارتكبوا الفواحش، فصفوا في المكيال والميزان، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، أليسوا مكذبين؟ أليسوا من المفسدين؟ أليسوا من الظلمة؟ فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، أليسوا من المجرمين؟ قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فإذا قارنا كفار اليوم بكفار الأمس فسنقول لهم: أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ ألم يهلك الله قوم عاد يوم أن قالوا: من أشد منا قوة؟ وهؤلاء يقولون اليوم: من أشد منا قوة؟ ألم يهلك الله قوم لوط لأنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين، وهؤلاء يأتون الذكران من العالمين وعندهم تقنين وإباحة للواط والفاحشة؟ ألم يهلك الله قوما لأنهم قالوا: نفعل في أموالنا ما نشاء، ويطففون المكيال والميزان، ويبخسون الناس أشياءهم، وهؤلاء اليوم ينهبون ثروات الشعوب، ويأخذون الخامات بأبخس الأثمان، ثم يعيدونها مصنعة بأغلى الأثمان، ويدفنون النفايات النووية في بلاد الفقراء، ويضعون الهرمونات والكيماويات والأشياء الضارة في المنتجات ويسوقونها في العالم؟ ألم يضعوا هذا اليورانيوم المنضب الذي يهلكون به الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، فتفسد الزراعات وتفسد الأجنة في بطون أمهاتها، وتتشوه الأطفال عند الولادة، ويموت الناس؟ ألم يصدوا عن سبيل الله ويكونوا عونا لليهود ورذأ؟ وقد قال تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، تهددون، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. ألم يفعل هذا هؤلاء؟ وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا؟ ألم يهلك الله قوما لأنهم كانوا يأتون في نواديهم المنكر، وهؤلاء عندهم من النوادي التي تعمل فيها أنواع المنكرات الشيء الكثير؟ وقد قال عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. جاء أمر الله ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أليس عندهم صناعة وتقدم وزراعة وتقنية؟ وظنوا أنهم بهذه الليزريات قد استولوا على أنواع التحكم، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، فإذا نتوقع أن يجعلهم الله حصيدا. وإذا كان التاسع أن عندنا من المستندات الشرعية ما يؤكد أن السفال لهم والهلاك عليهم والدمار محيط بهم، عاشرا ما يؤكد أو ما يبين أيضا سقوط أنظمتهم، وأن ما يتباهون به من الحريات التي يريدون نشرها كذب في دجل. وإننا لنتباشر بسقوط ما يسمى بالشرعية الدولية لما جافها هؤلاء، فليس من شرعية ولا شريعة صحيحة إلا شريعة رب العالمين. أما هذا القانون الدولي الكفري الذي صاغه هؤلاء لمصالحهم فقد جاسوه اليوم، حتى ما صنعته أيديهم قد اعتدوا عليه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، ويقولون: جئناكم بالإعانات، جئناكم بالإغاثات، جئناكم بالطعام والشراب. وبأي شيء جاءوا؟ بالنار والدمار والعار. وهكذا إذا تكلم يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وإذا نظرت إلى فعله يهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. والحادي عشر: أننا يجب أن نعالج أمراضنا التي تؤدي إلى هزيمتنا ومن ذلك تفرقنا، فلا بد أن نعود إلى الوحدة الإسلامية على المنهاج الصحيح من الكتاب والسنة النبوية، ولا يمكن أن نجتمع مع أهل بدعة كفرية، وإن الأحداث لتثبت ذلك. ينبغي أن نكون إخوة متحابين، وأن نكون مسلمين متحدين، كما قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهؤلاء التتر لما اجتاحوا بلاد المسلمين كان نتيجة لتفرق المسلمين، ولما اجتاح الصليبيون بلاد الأندلس لما تفرق ملوك الطوائف، مما يقبح عندي ذكر أندلس أسماء مقتدر فيها ومعتضد، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يبدي انتفاخا صولة الأسد. وهكذا حدث في الأندلس المفقود، وهكذا حدث في اجتياح التتر بقيادة هولاكو لبغداد، دخلوها واقتسموها وأعملوا السيف فيها 34 يوما حتى بلغت القتلى 1,800,000. يقول ابن كثير: وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الذهبي: حتى اشتد الوباء بالشام ولا سيما بدمشق وحلب لفساد الهواء. وهكذا وصف الكارثة ابن الأثير رحمه الله فقال: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا. الثاني عشر: أننا نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل عندما تنزل النازلة بالمسلمين. هذا القنوت السنة العظيمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعطية، قبائل من المشركين غدروا بالمسلمين، وعطية عصوا الله ورسوله، متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه كان القنوت في المغرب والفجر، أخرجه البخاري، وفي رواية مسلم في الفجر والمغرب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، لأن مضر كانوا يومئذ كفارا، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة نتو في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، أخرجه أحمد وأبو داود وسنده جيد، وقال ابن القيم: حديث صحيح، وحسنه الألباني. تتبين السنة من خلال هذه الأحاديث: أولا، أن المشروعية القنوت في النوازل حق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القنوت مسنون عند النوازل، وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل في الصلوات الخمس كلها، وثبت في البخاري منها الفجر والظهر والمغرب والعشاء، وأما العصر فقد ثبت عند أحمد وأبي داود بسند جيد. ثالثا أن أكثر ما رواه الصحابة في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر من هذه الأحاديث وغيرها كان في الفجر أكثر شيء، ثم المغرب والعشاء، ثم الظهر والعصر. قال ابن تيمية رحمه الله: فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر وغيرها من الصلوات. وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه اللهم العن كفرة أهل الكتاب. وقال أيضا شيخ الإسلام: وأكثر قنوته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الفجر. وقال ابن القيم في الزاد النبوي: وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة وتركه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها في الفجر، لكن ليس خاصا بالفجر. رابعا أن قنوت النوازل إنما يكون في الركعة الأخيرة من الصلاة، وأن محله بعد الرفع من الركوع. ويتبين أيضا أن السنة الاختصار في الدعاء على النازلة، فليس الآن وقت، أي ليس هذه مناسبة الدعاء للنفس والدعاء بأمور من الأشياء العامة الأخرى، وإنما دعاء للمستضعفين للمؤمنين ودعاء على الكفار. ومن السنة أيضا أن يؤمن المأمومون على دعاء الإمام لكن دون صياح، وقد ورد في الحديث: ويؤمن من خلفه. وأخيرا يسن رفع اليدين في دعاء قنوت النازلة، لحديث أنس رضي الله عنه قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء قط وجده عليهم، يعني حزن، يعني القراء، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم، يعني الكفار الذين غدروا بالقراء. حديث رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء. قال البيهقي: هذا عن عمر صحيح. الثالث عشر: إنه لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نعين الكافر على مسلم، وأن نبيعه ما يتقوى به على حرب المسلمين، وأن هذه القضية إعانة الكافر على المسلم خطيرة جدا. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة نواقض الإسلام: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على ضد المسلمين. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: فمن أعظمها، يعني نواقض التوحيد، أمور ثلاثة: ثالثا موالاة المشرك والركون إليه ونصرته وإعانته باليد أو اللسان أو المال. فالذي يؤيد الكافر باللسان وبالإعلام كافر، والذي يؤيده بالمال كافر، والذي يؤيده باليد كافر مثله. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقد جاهر الكثيرون بكفرهم في هذا الزمان. ثالثا النقول. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فكيف بمن أعانهم أو جرهم على بلاد أهل الإسلام أو أثنى عليهم أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام واختار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم وأحب ظهورهم، أحب أن ينتصروا، فإن هذه ردة صريحة بالاتفاق. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: إن مظاهرة المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان أو رضي بما هم عليه، كل هذه مكفرات، فمن صدرت منه من غير الإكراه المذكور ف فهو مرتد، وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين. وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: ومن أعانهم على المسلمين بأي إعانة فهي ردة صريحة. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعا واختيارا أو أعانهم ببدنه وماله فلا شك أن حكمهم في الكفر. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهو يتحدث عن معاونة المستعمرين الإنجليز لمصر في ذلك الوقت قبل عشرات السنين، قال: أما التعاون مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر فهو الردة الجامحة والكفر الصراح، لا يقبل فيه اعتذار ولا ينفع معه تأويل. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الرابع عشر: أننا ينبغي أن ننقي مكاسبنا عن التجارات المحرمة مع هؤلاء القوم، وأن نبين لإخواننا الذين يعملون بالتجارات أنه حرام عليهم أن يعقدوا معهم عقود بيع أطعمة أو ملابس أو أشربة أو صيانة أو تركيب أو شحن أو غير ذلك من الأشياء، وإن الإعانة إعانتهم على قتل مسلم جريمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله لزوال الدنيا كلها من قتل مؤمن بغير حق، حديث صحيح. وقال: من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، حديث صحيح. قال النووي: وأما بيع السلاح لأهل الحرب فحرام بالإجماع، ولو باعهم إياه لم ينعقد البيع على المذهب الصحيح، وبه قطع جماهير الأصحاب. وكذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله كبيع السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق أو إجارة داره لمن يقيم فيها سوق المعصية وبيع الشمع، يعني الذي يستعمل في أعياد الكفار، أو إجارته لمن يعصي الله عليه. ويحرم بيع السلاح لأهل الحرب ولمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين أو إثارة الفتنة بينهم. قال الحسن البصري: لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاحا يقويهم به على المسلمين ولا كراعا. لو قال نحن ما نبيعهم سلاحا نبيعهم أشياء أخرى، نقول لقد قال الفقهاء: ولا كراعا ولا ما يستعان به على السلاح والكراع. إذن حتى النقليات الشاحنات، لماذا؟ لأن في ذلك تقوية للكفار على المسلمين وباعثا لهم على شن الحروب ومواصلة القتال. من فضلك اقلب الشريط. الخامس عشر: أننا يجب أن نحذر حذرا شديدا من الباطنية الحاقدين والمنافقين الذين يدعون الإسلام والإسلام منهم براء، وأننا يجب أن نأخذ من السوابق التاريخية وأن نعتبر بما مضى وأن نستفيد من التاريخ الماضي في نظرتنا للحاضر. وعلى سبيل المثال، لما تم لهولاك تدمير بغداد فإن ذلك المجرم لما أقدم تهيب أولا من غزو عاصمة الخلافة العباسية وهاب الدخول، وقد أخبره بعض المنجمين، أخبروه نصيحة أن لا يدخل بغداد لأنها عاصمة الإسلام، ولأن طالع النجوم يؤكد أن دخوله لها سيكون شرا ووبالا عليه. ولكن المنجم نصير الشرك الذي يسمي نفسه نصير الدين، هذا باطني رافض حاقد، نصير الشرك الطوسي بدد مخاوف القائد المغولي هولاكو وأقنعه أن تدميره لعاصمة الخلافة سيكون نصرا عظيما وعملا نبيلا، وأن طالع النجم يؤكد له النصر الكافح. فسره لاك ببشائر هذا المنجم نصير الشرك الطوسي، ومضى لغزو بغداد، وما هي إلا شهور قليلة حتى دخل تلك المدينة، فاستبيحت الأعراب وسال الدم وطفحت الشوارع والأزقة بالجثث. وكان ذلك التدمير سنة 656 للهجرة، وقد أجمعت مصادر التاريخية حتى الإفرنجية منها، ومصادر الباطنية أنفسهم، ومصادر أهل السنة على دور ابن العلقمي الرافضي الباطني ونصير الشرك الطوسي في هذه المؤامرة، وكيف كان باطنية الكرخ يعينون التتر ويسهلون لهم الدخول ويؤازرونهم. وقد ذكر هذه الأحداث ابن واصل وابن كثير وابن شاكر الكتبي والسبكي والمقريزي والسيوطي وابن العماد وغير هؤلاء ممن لا يحصى. وكان من أمر ذلك الباطن الحاقد أنه توصل إلى وزارة الخليفة، وبدأ بمراحل أولها إضعاف الجيش بتسريح أكثر من 100,000 مقاتل، حتى لم يبق من جيش الإسلام في بغداد إلا 10,000 فقط، ثم الخيانة العسكرية بمكاتبة المغول والتتر سرا وتسريب الأسرار إليهم وإخبارهم بنقاط الضعف والثغرات وإطماعهم وترغيبهم في الغزو والتدمير، وثالثا الإرجاف والحرب النفسية على المسلمين في بغداد. وهكذا ذكر المؤرخون ما حصل من أنواع الغدر والمؤامرة في هذه المحنة العظيمة. وكان من مؤامرة ابن العلقمي أنه في وقت المحنة أصدر أمرا بفتح سد كان مقاما على نهر يقع خارج بغداد، فغرق بسبب ذلك الكثير من جيش الخلافة العباسية. وكان هولاك قد نظم عمليات الحصار وحركاته خارج المدينة، وتفاقم الخطر بما حصل من الخيانة في داخل أسوار بغداد، وذلك لأن سكان الكرخ والحلة وحول مشهد الإمام موسى الكاظم اتصلوا سرا بالعدو الكافر. وهكذا قال المقريزي في معرض حديثه في سنة حوادث سنة 654، ووصلت جواسيس هولاك إلى الوزير محمد بن العلقمي وتحدثوا معه، ووعدوا جماعة منهم وعدوه بعدة مواعيد. إذن كانت هناك مراسلات واتصالات بين الذين سيجتاحون المدينة وبين هؤلاء الباطنين الخبثاء كما حصل في هذا الوقت. وكذلك فإن كتب التاريخ قد نصت أيضا على الجرائم التي حدثت مثل قتل الشيوخ وسبي النساء وهتك الأعراض وهدم البيوت والمساجد وإحراق المصاحف وسبي نساء الهاشميين والعباسيين وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن، وتعطلت المساجد والجماعات والجمع مدة شهور في بغداد، وتسلط ابن العلقمي على رقاب المسلمين، كان ذلك من غفلتهم وطيبتهم وأنهم لا يدركون ما يحاك حولهم من المؤامرات، ويحسنون الظن بهؤلاء الباطنية ويظنون أنهم سيدافعون معهم، فإذا بالستر يمرون من أحيائهم وناحيتهم ليكتشفوا عاصمة الإسلام، فما أشبه الليلة بالبارحة. السادس عشر أنه لا بد لنا من فقه المصالح والمفاسد لكي نستطيع أن نتخذ المواقف، ولكن هذه المصالح والمفاسد لها أحكام وترتيبات وفيها دقة. قال العز بن عبد السلام: من المصالح والمفاسد ما يشترك في معرفته الخاصة والعامة، منها ما ينفرد بمعرفته الخاصة، ومنها ما ينفرد بمعرفته خاصة الخاصة، يعني العلماء الكبار، ولا يقف على الخفي من ذلك كله إلا من وفقه الله بنور يقلفه في قلبه، وهذا جار في مصالح الدارين ومفاسدها. إذن هناك مصالح دنيوية ومصالح أخروية، ومفاسد دنيوية ومفاسد أخروية، ومصالح الدين تقوم على حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض حفظ النفس، وهناك تعارضات قد تحدث، فلا بد من الوعي بهذه المسألة، المصالح والمفاسد. السابع عشر: أن هذه المصالح والمفاسد ليست بالهوى، فإن بعض الناس يقول لك أرى المصلحة في كذا، مع أنها ليست فيه. أرى المفسدة في كذا، مع أن هذه مفسدة شخصية عليه هو، تتعارضت مع مصلحة المسلمين، فذهب يقدم المفسدة عن نفسه ولو أدت المفسدة على إخوانه. ولذلك لا بد أن تكون القضية ليست نابعة من الهوى. وعندما نقول حساب الأرباح والخسائر والمصالح والمفاسد، فإننا نعني المصالح والمفاسد الشرعية والأرباح والخسائر التي تمس الدين والعقيدة والمسلمين، وليست مصالح الجيوب، وليست المصالح والأهواء الشخصية. الثامن عشر: عند تعارض المفاسد فإنه لا بد أن ندرأ المفسد الأعظم بالمفسد الأقل إذا كان لا بد من فعل إحداهما. قال العز رحمه الله في مثال: التولي يوم الزحف مفسدة كبيرة، لكنه واجب إذا علم أنه يقتل من غير نكاية في الكفار. فإذا كانت بقيت هذه القلة من المسلمين، لو بقوا أمام الكفار استؤصلوا ولا يستطيعون تحقيق النكاية في العدو. التولي يوم الزحف كبيرة، لكن بإبقاء هؤلاء في ساحة المعركة حتى يحصدوا بالقصف، أي مصلحة في هذا؟ في مفسدة، ويتقوى الكفار ويحدث عندهم انتشاء، وهؤلاء المسلمون المساكين لا يستطيعون أن يصدوا شيئا أمام قصف يأتي من فوق رؤوسهم، فيكون انحيازهم من الميدان وانسحابهم إلى مكان يختبئون به أو يجمعون صفوفهم مرة أخرى ليفروا على الكفار، إن هذا الانسحاب في هذه الحالة مصلحة عظيمة. وهذا ما رآه خالد بن الوليد رضي الله عنه في معركة مؤتة. وهذه القضية التي ينبغي أن يحسب حسابها الآن، عندما يكون القصف بالجو على مساحة مفتوحة لا يستطيع الواقف فيها أن يعمل شيئا في الكفار ولا أن ينكي فيهم، بينما تحدث عليه وعلى أصحابه النكبة. التاسع عشر: أنه لا بد من معرفة خير الخيرين أيضا، فإذا كان معرفة شر الشرين مهم لتدرأ المفسد الأكبر المفسد الأقل، فإن معرفة خير الخيرين مهم جدا. قال شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة: وعلى هذا استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين ودفع شر الشرين، وترجيح الراجح من الخير والشر المجتمعين. إذا اجتمع عندك خير وشر لا بد تعمل، إما يفوتك هذا الخير أو ترتكب هذا الشر، قد تكون القضية فيها خير وشر، فهل تفعلها أو لا تفعلها إذا كان فيها خير وشر؟ فإذا كان الخير أغلب فعلتها وتحملت الشر الأقل، إذا كان الشر أغلب لا تفعلها ولو فاتك الخير الأقل، هذا فقه. قال شيخ الإسلام في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وذكر فيها في هذه القضية تقديم المشرك بالله على المعطل الجاحد الذي يجحد الله بالكلية، وذكر فيها تقديم الكتاب على المشرك، وذكر لماذا لما اقتتل فارس والروم تمنى المسلمون انتصار الروم على الفارس، لأنهم أقرب إليهم من الوثنيين عبدة النار. وكذلك من الأمور المهمة في شر الشرين وخير الخيرين، ترى انتبهوا هذه مسألة دقيقة جدا ومهمة وقل من يفهمها، ما هو خير الخيرين وشر الشرين؟ يعني الواحد ممكن يقول لك أنا أميز الخير من الشر، وهذا صحيح يحدث الكثيرين، كثير من الناس يميز بين الخير والشر، لكن أن يجتمع عنده خيران ويعرف أي الخيرين أعظم، أو إذا اجتمع شران يعرف أي الشرين أسوأ، هذه قليلة، هذه قليلة. وأنت إذا تصادم عندك عدوان تمنيت أن ينتصر الأضعف، وقد كان الروم أضعف من الفرس لما صارت المواجهة بينهم، فتمنى المسلمون أن ينتصر العدو الأضعف حتى يتفرغ المسلمون له بعد ذلك. وهذه مسألة قد يبنى عليها مواقف. العشرون: اختيار الأصلح في الجملة لمن يقوم بمصالح المسلمين، وخصوصا في الفتن والمعارك. قال شيخ الإسلام: يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل، وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل، وإن كان فيه كذب وظلم. فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. فإذا في هذه الحالة، وذكر قول عمر بن الخطاب: أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة، اللي أجد أمين لكنه ضعيف لا يستطيع القيادة، وأجد قوي في القيادة لكن ما عنده أمانة أو أمانته قليلة. ولذلك أفتى شيخ الإسلام بالجهاد، بجهاد الصليبيين وجهاد التتر مع أمراء الجور ولو كانوا يشربون الخمر، إذا كانوا هم القادرين على قيادة الجيش. وقال: إذا وجد أمين ثقي نقي لكن ضعيف في القيادة، وجد واحد قوي ماهر خبير بالحروب لكن فاسد، في الحالة هذه أيما تقدم؟ إذا ما في هذا أو هذا، فتقدم القوي الماهر لأن مهارته تنفع المسلمين وفسقه على نفسه. بينما لو قدمت الآخر التقي النقي، تقواه لنفسه لكن ضعفه سينعكس سلبا على المسلمين. وهذه من القضايا الكبيرة، لأنه لا يتأتى دائما وجود قوي أمين، ما يتأتى دائما. فإذا المسألة مسألة موازنات. ليش الإمام أحمد سامح المعتصم الذي ضرب في فتنة خلق القرآن لما قضى على فتنة بابك الخرمي، ولما فتح عمورية وانتصر على الروم والنصارى؟ الإمام أحمد لما رأى للمعتصم على أخطاء المعتصم وعلى انحرافات المعتصم، لما رأى أن المعتصم فعل هذه الخدمة العظيمة للإسلام وفتح عمورية، سامحه على ما كان قد ألحق به من الضرر. وهكذا يؤيد الله الدين بالرجل الفاجر. وقد مدح شيخ الإسلام طوائف من بعض الناس الذين عندهم بدع في الصفات كالكلابية والكرامية والأشعرية، مدحوا في جانب معين، تصديهم للمعتزلة والرافضة والزنادقة والملحدين. قال: هؤلاء عندهم أخطاء كذا كذا وبدع كذا كذا، لكن ترى لهم حسنة، لهم ردود على المعتزلة، الناس الأكثر بدعة والأكثر أو على الملاحدة والزنادقة والكفار، فذكر لهم إيجابية. وهكذا فإن هذه القاعدة العظيمة في اختيار الأصلح ولو كان فيه فسق على الأمين الضعيف مراعاة لمصلحة الإسلام، واستشهد بأدلة منها قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام منع أبا ذر أن يتولى على مال يتيم، مع أن أبا ذر صادق أمين، وقال عليه الصلاة والسلام له: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. ومع ذلك قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، أنت لا تستطيع القيادة، الإمارة لا تستطيعها، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. إذن المسألة لابد فيها من أخذ العبرة والميزان، وفي الحسبان القدرة والقوة وليس فقط الأمانة والتقوى. لكن لو قال لك: إيش رأيك نخلي الكافر يقود؟ تقول: لا، كيف يقود الكافر؟ لا، لا يمكن. الحادي والعشرون: نقدم درء المفسدة على جلب المصلحة إذا تعارضته. إذا وجد أمر في أمر في مصلحة ومفسدة متساويان، يعني المصلحة حجم المصلحة يساوي حجم المفسدة، ماذا نفعل؟ نقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. وإذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها درأنا، وإن تعذر درء الجميع درأنا، الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل، فإن تساوت فقد يتوقف وقد يتخير. ذكر أمثلة رحمه الله على هذا. الثاني والعشرون: أننا يجب أن نحقق مبدأ الأخوة الإسلامية والولاء للمؤمنين ومناصرة المؤمنين والدعاء للمؤمنين والصدقة على المؤمنين والجهاد مع المؤمنين وإعانتهم بكل سبيل وكفالة أيتامهم ونصرة شيوخهم وأن نكف ضيعتهم وأن نحوطهم من ورائهم، وإن هذا من علامات الإيمان ومد اليد بالعون إلى الإخوة في الإسلام، وهذا من طبع المؤمن. 23 دورنا في المحن والفتن، الإغاثة، إسعاف المصابين، وعظ الناس، تطمين الناس، الاهتمام بالضعفاء، التضحية والبذل، حتى رفع الكمامة لو تطلب الأمر، نساعد في كل ما يؤمن المكان ويجعل البلد آمنا، لأن الأمن هي النعمة العظيمة التي لا يجوز التفريط فيها، ولا نسمح بأي اختلال للأمن، لأن الأمن إذا حصل وصلنا للمسجد وصلينا وحضرنا حلقة العلم وزرنا الأقارب وصلنا الرحم، ولو اختل الأمن لا تستطيع أن تذهب إلى مسجد ولا تحضر درس ولا تذهب لصلة رحم ولا إلى آخره. فليس من مصلحة المسلمين أبدا أن يختل الأمن. 24 الحذر من نقل الإشاعات، وهذه المسألة مبنية على آيتين عظيمتين في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وعلى قوله تعالى أيضا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ونشروه. فلو قال جاء مثلا الخبر انتصر المسلمون وما تأكدنا ونشرناه ثم اتضح أنهم انهزموا، ماذا ستكون النتيجة النفسية؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، ممكن تقول أنا أفهم أن الخبر إذا كان سيء ما ننشره لأنه يفوت في عضد المسلمين. طيب كيف يكون نشر الخبر الجيد مبر؟ خذ مثال: المسلمون لما هاجروا من الحبشة جاءت إشاعة أن أهل مكة أسلموا وقريش أسلمت، إشاعة، إشاعة جميلة ولا لا؟ جميلة. ماذا ترتب على الأخذ بها؟ أنهم رجعوا من الحبشة ليجدوا أن كفار مكة لا زالوا مستبدين ورجعوا إلى الأذى والمصيبة مرة أخرى بسبب إشاعة. إذن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا لوم وتوبيخ لهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن يرد إلى أهل العلم والفقه والبصيرة والخبرة ثم يعرف ينشر ولا لا، هل المصلحة في نشره أم لا. بئس مطية الرجل، وهكذا التأني من الله والعجلة من الشيطان. 25 أننا لابد أن ننشر الدعوة في وسط الكفار أنفسهم، لأن هذا الانتشار الإسلام في وسط الكفار سيوجد لنا أنصارا وأعوانا من الكفار أنفسهم، ويدرأ عنا شرا كثيرا ونغزوهم في عقر دارهم، وربما ثبطهم ذلك عن أشياء، وربما كان هؤلاء المسلمون الذين يسلمون من أبناء الكفار أنفسهم مانعين لشر كبير يمكن أن يحيق بالمسلمين. 26 أنه لا بد من بث روح الجهاد في الأمة وإشاعة ذلك فيها لكي تستعد وتتأهب. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وأن هذا ركن عظيم من أركان الإسلام، إذا حصل الاهتمام به لم ينعم العدو أبدا في بلاد الإسلام. ولذلك قال العلماء: فلم يصف المقام للصليبيين في ديار الإسلام إذ كانوا يتعرضون للغارات باستمرار والهجوم من المسلمين. ففي عام 494 للهجرة قضى السلاجقة على حملة صليبية جاءت من غرب أوروبا لدعم الوجود الصليبي في بيت المقدس، وفي عام 497 استطاع السلاجقة إبادة الجيش الصليبي سرها بعد معركة جرت بينهم وأخذ بعض الأمراء الصليبيين في الأسر، وفي عام 513 للهجرة استطاع السلاجقة تدمير الجيش الصليبي في أنطاكيا، وقد قتلوا قائده روجر في المعركة وقتل من الصليبيين 15,000، وسمي المكان الذي وقعت فيه المعركة بساحة الدم. وفي عام 518 سار بلدوين الثاني لاستخلاص أمراء الصليبيين واقعين في الأسر، فهزم جيشه وأخذ أسيرا وضم إلى بقية أمراء الأسرى الصليبيين. وفي عام 529 بدأ العمل الجاد لجهاد الصليبيين بقيادة عماد الدين زنكي نور الدين الشهيد، صلاح الدين، وهكذا. وهي سلسلة عظيمة تنطلق في بلاد المسلمين لتحريرها. 27، أننا لابد أن نعترف بالحقيقة كأولى الخطوات في معالجة الأزمات، وأن بعض الناس يهمون أنفسهم بأشياء ويظنون أن الانتصار حادث في الجهة الفلانية والمكان الفلاني، وأن هناك خدعة سيخدع بها الكفار وانتظروا ردة الفعل، وهذه قضية مؤقتة، ثم لا يحدث شيء ويتبين أن القضية خيانة في خيانة، وعمالة في عمالة، وكذب في كذب ودجل، وأن المسألة مصالح شخصية واتفاقات في الخفاء. ولذلك تباع الأمة، تباع الأمة بالمصالح الشخصية. فلا بد من الاعتراف الواقع وأن نعرف حجم المصيبة حتى نستطيع أن نتعامل معها. أما المغالطة وأن نتكي على الوهم ونقول لا أصبر، غدا سيحدث انفراج، وبعد غد سيكون هناك كرة وسوء، انتظروا، ثم لا تحدث كرة، فماذا ستكون النتيجة؟ ولذلك المسلم يسترجع عند المصيبة ويمتص الصدمة ويعد العدة للحرب على الأعداء ولو بعد كلمة. نحن إذا كنا لا نستطيع المواجهة الآن فإننا لابد أن نعد العدة ولو بعد سنين. وهذه هي القضية المهمة التي بعد الله سبحانه وتعالى، لأننا نرى الآن تفوق العدو في السلاح، تفوق رهيب، وإذا ما عندنا عدة فكيف ننتصر على العدو؟ فلا بد من أخذ العدة بالسلاح والإعلام والاقتصاد، وقبل هذا الإيمان، التربية الإيمانية التي تغرس في نفوس الجيل الرغبة في التضحية في سبيل الله، وتقشع عنهم غبار اللوم والكسل. 28، إشاعة روح التفاؤل والأمل، والدليل بشروا ولا تنفروا. وقد تكون الأخبار اليوم مسبقة جدا جدا ومثيرة لخيبة الأمل، باعثة على الإحباط، لكن يا أخوانا وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولا نستطيع أن نقول إن هناك صفا إسلاميا وقائدا ربانيا قد انكسر، لا، لكننا نحزن على مسلمين، على أبرياء، على ضعفاء، على شيوخ، على رضع، على نساء، على عجائز، على بيوت، على ثروات مسلمين، هذه التي نحزن عليها من باب الإشفاق والروح الإسلامية والأخوة الإسلامية، وأننا نعاون ما استطعنا ونساعد في جرء المصيبة ما استطعنا، ونبين الحقائق ونفضح المؤامرات، لأن هناك تلبيس كبير على بعض الناس، مساكين يعيشون في غفلة. فلا بد إذن من إشاعة روح التفاؤل. ما هو الدليل؟ بشروا ولا تنفروا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض. إذن هذه بشارة لنا. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: والعاقبة للمتقين. وكذلك فإن الله قال لنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين. إذن النقطة هذه 29، المستقبل للإسلام: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. وقال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرصد فإنه من شجر اليهود. إذن إنكم قوم تستعجلون، فلا بد لنا أن لا نستعجل. والثلاثون أنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يظن أن الله سيديم القوة للكفار. لا يجوز لأي مسلم أن يعتقد أن قوة الكفار ستدوم، لا يجوز. قال ابن القيم رحمه الله: وقد سبقت كلمة الله لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن بالله أن لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيد حزبه ولا يغفرهم بأعدائه وأنه لا ينصر دينه وأنه يدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها التوحيد ولا يكون بعده أبدا، فقد ظن السوء بربه ونسبه، يعني نسب الله إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته. فإن حكمة الله تأبى ذلك. ألم يقل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون؟ فإذا هذا سيكون، والله لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله حديثا. إذا يا أخوان، نحن الآن لو عشنا في الفترة القادمة، ونسأل الله أن لا يحدث بعض الهزائم والإحباط، وصار عندنا مشاعر بهيمنة الكفار وآلام نفسية، لكن يجب أن نتعامل مع الواقع، ولا يجوز أن نقول ما عندنا شيء نفعله. كيف ما عندنا شيء نفعله؟ هذه أبواب العبادة مفتوحة، وأبواب السماء مفتوحة، وأبواب الدعوة مفتوحة، وأبواب إعداد العدة مفتوحة. يعني نستطيع أن نفعل أشياء كثيرة للإسلام. صحيح إن هؤلاء أهل الطغيان إذا طغوا وبغوا وقتلوا واستولوا واستعلوا وأجبروا المسلمين على أشياء ووضعوا خططهم ونفذوا وسووا وفعل، نتوقع شرورا كثيرة، لكن نسأل الله أن يلطف بنا وأن يدفع عنا وعن بلاد المسلمين. ولماذا لا تكون هذه انطلاقة عمل إسلامي عظيم؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ولعل سقوط هذه الرايات المخلطة وهؤلاء الزائفون وهؤلاء من أهل الزيف الذين ظنهم الناس أبطالا وهم ليس لهم في البطولة نصيب، لعل سقوط هؤلاء فيهم خير الإسلام والمسلمين، ولعله يكون من اتضاح العدو. اتضاح العدو هذه قضية مهمة، اتضاح العدو، وأن يستعلي ويطغى حتى تفتقد نفوس أهل الإسلام لحربهم، وأن يقتنع الناس بهذا. ألا ترى أنه كان كثير من الشباب في له غفلة لا يفكرون لا بالدفاع عن الإسلام ولا بجهاد سبيل الله؟ فإذا بك تراهم نتيجة هذه الأحداث يتكلمون عن التضحية وبذل النفوس، وهم أصلا عندهم فسق، ناس يعني عندهم معاصي من العامة، ما قرأوا ولا عندهم اطلاعات علمية شرعية، لكن تحركوا بالأحداث والصور وهذه الأشياء التي رأوها ونقلت إليهم. فإذا فيهم يقولون نريد أن ننصر إخواننا، نريد البذل والتضحية في سبيل الله، إذن الأحداث حركتهم. وهكذا يجب أن لا تسود مشاعر اليأس والإحباط، لأن هذا شيء قاتل. إذا هيمن نصر في عمل. لا تظن يا أخي أنه معك قائم. أليس الله قد أنزل كتابه ليحكم؟ أليس قد أنزل دينه ليقوم في الواقع؟ أليس الله سبحانه وتعالى يريد أن ينتصر المسلمون؟ لكن هذا له أسباب وله وقت ولحكمة يؤخره الله. الله لحكمة يؤخره ليبتليكم، ليمحص ما في قلوبكم، ليعلم المنافقين وليعلم الذين جاهدوا وليعلم الصابرين. هذه حكم، هذا تأخير النصر فيه حكم، والهزائم اللي تقع الأمة فيها حكم ربانية عظيمة. يا جماعة، ما يحدث هذا ليس عبثا، ما هو عبث، في مدبر خالق حكيم عليم كريم عظيم سبحانه وتعالى، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي هؤلاء ويمنع هؤلاء، ويؤخر هؤلاء ويعجل هؤلاء، ويرزق من يشاء، يقبض ويبسط لحكم، لحكم. ما يمكن، ما يجوز نعتقد أن هناك أشياء تحدث بدون حكمة، أو أنها عبثية، أو أنها مخالفة للصح. لا، كل شيء يحدث بأمر الله سبحانه وتعالى. حتى الهزائم فيها شهداء للمسلمين، وفيها كشف للباطل. يا أخي تنكشف مؤامرات، وتنكشف شخصيات، وينكشف الأعداء الحقيقيين، وينكشف الباطنيين الذين كان يظن بعض الناس مع المسلمين، وتنكشف أشياء. والانكشاف مهم، لأن الله قال ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. إذن كيف تحتوا للبينة؟ كيف تستبين الأمور إذا ما صارت مثل هذه الهزائم؟ يعني كيف ينكشف المنافقون إذا ما صار في هزيمة في أحد؟ لما حصلت معركة أحد وحصلت الهزيمة، حصل من نتائج هذه إيجابيات كثيرة جدا، في شهداء وفي ناس ثبتوا وأوفوا بما عهد الله عليهم، وأنس بن النضر ووالد جابر ومصعب فلان وفلان وحمزة، وفي شجاعات وفي تضحيات قدمت وبذلت. وانكشف المنافقون لما انخذل عبد الله بن أبي بثلث الجيش، وبعد المعركة لما قال لو أطاعونا ما ماتوا ما قتلوا، فجاءت الردود عليهم. ثم الأمة لما تتعلم الكرة بعد الفرة، ولما تتعلم الأمة الإفاقة بعد الانتكاس، والقيام بعد القعود، فإن هذا يبعث فيها روح أمل، ويوجد مجالات عظيمة للعمل. ونحن واثقون بوعد الله في نصر المسلمين ولو بعد حين، ونحن علينا أن نعمل ونجتهد. ولا تأخذنا أخبار الفضائيات، أخبار الإعلامية اليوم أو غدا أو بعده، بحيث تثبتنا عن العمل. كلا والله، بل يمكن أن يكون من وراء هذه الحماقات اليهودية والصليبية، ترى هذه حماقات، حماقات يرتكبها اليهود والصليبيون اليوم، سينشأ عنها إن شاء الله مادة تثير نفوس المسلمين لحربهم، وهم يظنون أن هذه الهيمنة ستقتلنا، لكن ما عرفوا طبيعة ديننا، وأننا المسلمين نعود ونواصل الطريق، ولا يمكن أن نتوقف إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي كلمته، وأن يعز دينه، وأن ينصر جنده، وأن يبعث المجاهدين في سبيله. ونسأله سبحانه أن يكبت الأعداء، وأن يذيق بعضهم بأس بعض، وأن يولي الظالمين على الظالمين بما كانوا يكسبون. ونسأله أن يخالف بين كلمتهم، وأن يلقي الرعب في قلوبهم. ونسأله عز وجل فرجا عاجلا للإسلام والمسلمين، وذلا وهزيمة للكفر.